سلاما يا أخيتنا سلاما سلاما ملؤ هذا الكون طارا سلاما طيبا بالروح يسري نصوغ أريجه نثرا وشعرا سلاما بثه نبض التآخي وفي عبق الرياحين استقرا وحي من سمات نحو المعالي تجلت في سماء الخلق بدرا تزينها شمائلها بتاج وتلبسها الفضيلة خير سترا سعت لبلوغ غايتها وقالت كفى بي نسبة الإسلام فخرا كفى بي نسبة الإسلام فخرا سلاما سلاما يا أخيتنا سلاما سلاما ملؤ هذا الكون طارا سلاما طيبا بالروح يسري نصوغ أريجه نثرا وشعرا فمرحى يا ابنة الإسلام مرحى هجرت عريهم ووصلت طهرا وقلت للدعي إليك عني فروحي في رضا الرحمن تشرى أنا لي في حمى القرآن دوح أزاهيرا وريحانا وعطرا هنا في صرحنا طاب التلاقي رياحين الورى قبل بشرى سلاما سلاما يا أخيتنا سلاما سلاما ملؤ هذا الكون طارا سلاما طيبا بالروح يسري نصوغ أريجه نثرا وشعرا بنات الدين لم يخفضن رأسا لشيطان السفور ولو تجرى بنات الدين لم يخفضن رأسا لشيطان السفور ولو تجرى مشاعل للهدى في كل أرض نجوما في فضاء العلم تاترى سلاما يا أخيتنا سلاما سلاما ملؤ هذا الكون طارا سلاما طيبا بالروح يسري نصوغ أريجه نثرا وشعرا